هذه المنتصفة والأفضل تركوها هو يعني ابن عباس وابن عمر، وإلا يأمن نفسه عليها وهو التراصي، فليس له أخذها بما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها، ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، وما يخشى فساده له بيعه وجبت ثمنه أو أبلغ بقيمته أو تشفيه ما يمكن تشفيه، ويعرف الجميع وجوبه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاه. وقفنا هنا. نعم، وإلا يأمن، طيب، وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب هنا. طيب، إذا أخذها، إذا أخذ اللقطة وهو لا يأمن نفسه عليها، يعني ممكن يتملكها أو ممكن لا يعرفها أو تضعف نفسه لأخذها، فهنا يأخذ حكم الغاصب، يأخذ حكم الغاصب. ما معنى يأخذ حكم الغاصب؟ يعني أنه لو أراد بعد ذلك أن يعرفها ما قبل منه، ليس معناه أن الذي لا يقبل التعريف، لا، لكن لا يقبل أن حكمها حكم اللقطة، يعني يعرفها ويخبر من حوله، فإن أتى صاحبها فالحمد لله، وإن لم يأتي فيتصدق بها بالنية عن صاحبها، يعني لا يتملكها بعد سنة، لأن الذي يتملكها هو من أخذ اللقطة بنية التعريف، أما من أخذها وهو لا يمنع نفسه فهو حكم حكم الغاصب. ولهذا قال: وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، كمثال كما هو السؤال قبل قليل، يعني إذا كان إذا أخذها يعني يقول أنا ما أستطيع أن أعرفها، وإذا أخذتها أريد أن أنشغل بها، نقول: ها، اتركها واسلم، اتركها واسلم لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأنه غاصب، لأنه غاصب فيضمن فرط أو لم يفرط، فليس له أخذها لما فيه من تضييع غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها، لأنه غاصب، فلا يمكن أن تنتقل يده من كونه غاصب إلى كونها لقطة أو كونها أمين، هو غاصب الآن يضمن مطلق، ولا يملكها وإن عرفها، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. من أخذها يعني من وجد اللقطة ثم أخذها ثم بعد ذلك تاب مثلا وردها إلى مكانها ونزلها في مكانها، نقول هنا هو غاصب، خلاص انتهى. ليش؟ لماذا ينزلها في مكانها؟ هذا إتلاف لها، يجب أن يسعى في تسليمها لصاحبها والتخلص منها بأدائها إلى مالكها. ولهذا قال: ومن أخذها، يعني وهو لا يأمن على نفسه عليها، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، فإن هنا يضمن مطلق. لماذا؟ لأن يده في أول الأمر غاصبة، فلا يمكن أن تكون بعد ذلك أمينة، خلاص يضمن مطلق. فرط فيها ضمنها، ويخير في الشاه ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة الآخرة. مر معنا أن الشاه يخير فيها بين ثلاثة، واحد من ثلاثة أمور، قال: ويخير في الشاه ونحوها، نحو الشاه يعني مثل ولد الإبل، وجد مثلا حوار صغير ما يمشي، مولود اليوم أو يومين، ثم أخذه، حكم حكم الشاه، إما أن يذبحه بقيمته، وإما أن يبيعه، وإما أن ينفق عليه. قال: ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة، لكن انتبهوا، إذا أراد ذبحها أو أراد بيعها لابد أن يعرف صفتها، حتى إذا جاء صاحبها يوم من الأيام يسأل وذكر الصفة أعطى قيمتها، لا بد من معرفة صفتها. والآن قد يكون فيها ها وسم، وقد يكون عليها صبغ ونحو من الأصباغ اللي توضع الغنم، فعلى كل حال يعرف هذه الأمور. قال: ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة، وعليه القيمة، أو بيعها ويحفظ ثمنها، يعني يبيعها ويحفظ ثمنها، يحفظ إلى متى؟ لمدة سنة. أو بيعها ويحفظ ثمنها، أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، بنية الرجوع. لكن أحيانا ممكن يوم يومين ثلاث أيام قل شهر ممكن ينفق عليها، لكن إذا أراد ينفق عليها سنة ممكن تكون النفقة أكثر من قيمتها، صح ولا لا؟ ولهذا الإنسان يفعل الأيسر والأحظ. لكن إذا تساوت الثلاثة، تساوى ذبحها وبيعها والإنفاق عليها، ها يكون مرة معنا مخير، يكون مخير بين هذه الأمور الثلاث، يكون مخير بين هذه الأمور الثلاث. قال: ينفق عليها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. لماذا قال بنية الرجوع؟ حتى لا يكون متبرعا، لأن إذا كان متبرع لا يجوز أن يرجع، لا يجوز أن يرجع. ويفهم من كلام المصنف أيضا إذا أنفق عليها وسكت يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع المذهب، والراجح يرجع. قال: وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه. ما يخشى فساده كالفواكه الخضار ونحو هذا، يخشى فساده، فهنا يبيعه، يبيعه فورا، أو يجفف ويبس ما كان ييبس ويجفف. قال: وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه، أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. يعني ثلاث أحوال مثل ما مر معنا في الشاه. قال: ويعرف الجميع وجوبا، يعني التعريف واجب، يجب أن يعرف حتى لو باع الشاه بقيت مع القيمة، يعرف بالشاه، يعرف بالقيمة ولا بالشاه؟ يعرف بالشاه ويمسك قيمتها، فإذا أتى صاحبها دفع له القيمة، دفع له القيمة. طيب الخضار إذا باعها يعرف بقيمتها ولا بها هي؟ بها هي، فإذا أتى صاحبه أعطاه قيمتها، وهكذا. قال: أو تجفيف ما يمكن تجفيفه، ويعرف الجميع وجوبا، لحديث زيد السابق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف سنة. نهارا بالنداء، نهارا بالنداء. يقول المصنف نهارا لأن النهار الناس يسمعون، والليل ما يسمع أحد. أما الآن ممكن نقول متى يعرف؟ حرف ليلا ونهارا، بل قد يكون الليل أسهل من النهار. هل ممكن مثلا الآن في وقتنا يقول أنا أريد أن أعرفها الساعة 9 صباحا أو قل 8، الناس نايمون ما صحي إلا القليل، نقول يعرف نهارا ولا يعرف ليلا؟ لا، لأن الغرض أن يعلموا بالتعريف، أن يعلموا بالتعريف، فيعرف في الأوقات الذي يكون الناس فيه مظنة السماع، مظنة السماع التعريف. قال: نهارا بالنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات إلى آخره. يقول في مجامع الناس لأن الخبر ينتشر، الخبر ينتشر. والآن نقول ها عبر الوسائل، عبر الوسائل، يعني الآن ممكن، ممكن يعرف خلال 5 دقائق قد وصل صاحبه، يعني يرسل بالتويتر، يرسل بالجوال، وكل ها يرسل، انتشر الخبر في دقيقة إلى الآلاف. فهو يعرف بحسب الوسائل، يعرف بحسب الوسائل. ولهذا كان الناس قديما يعرفون في الأسواق عند أبواب المساجد في الصلوات الخمس، لأن الناس يأتون. أما الآن نقول ما يلزم أبواب المساجد، إن شاء عرف عند أبواب المساجد، وإن شاء عرف عبر الأجهزة والوسائل. قال: في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها، المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبه، صاحبه. قال: غير المساجد فلا تعرف فيها. نعم، وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، أيوة. لا صاحبها صاحب يعني صاحب الضالة، وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد، غير المساجد فلا تعرف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يجد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فقولوا لا ردها الله، لا ردها الله عليك. فالمساجد لم تبنى لهذا، مساجد لا يعرف، لا تعرف فيها الضالة. قال غير المساجد فلا تعرف فيها حولا، يعني يكون التعريف حولا، يكون التعريف حولا كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة سنة. قال كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس، وابن عباس عقب الالتقاط، يعني من متى يحسب السنة؟ ها من التقاطها، يحسب السنة من التقاطها، لأن صاحبها يطلبها إذن، يعني يطلبها من حين ضياعها، صاحبه يطلبها من حين ضاعت عنه فيعرفها منذ أن وجدها، منذ أن وجدها. قال كل يوم أسبوعا ثم عرفا، يقول المصنف يعرفها كل يوم أسبوع. وبعض العلماء بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، والشهر الأول يعرفها كل أسبوع مرة، الشهر الثالث يعرفها أو الثاني يعرفها كل شهر مرة لمدة سنة، لمدة سنة. وكونهم يذكرون هذا الضابط يقول هنا لأن الخبر ينتشر وليس هناك مشقة أيضا كلفة على الشخص، لكن الغرض الإبلاغ، الغرض نشر الخبر، ولهذا نقول يعرف يعرفها عرفا، لا نحدد بالأسبوع ولا بالشهر، نعرفها يعرفها عرفا يعني ما ينتشر الخبر به، فيعرفها عبر الأجهزة أيضا عبر الجرائد، يعلن في الجريدة إلى آخره. قال كل يوم أسبوعا ثم عرفا عرفا. وأجرة المنادي على الملتقط، أجرة المنادي يعني مثلا الإنسان الآن أراد أن يعرفها، أراد أن يعرفها ومثلا ما عندها أجهزة، قال صاحب الجهاز أنا أعلن لك بها بمبلغ، العوض هنا والمبلغ على من؟ على الملتقط لا على المالك، انتبهوا. لماذا؟ لأن التعريف واجب على من؟ على الملتقط، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا ترتب على التعريف عوض مالي فإنه على الملتقط، على الملتقط، لأنه لو لم يعرفها يأثم، لو لم يعرفها يأثم. قال وأجرة المنادي على الملتقط ويملكه بعده، أي بعد التعريف حكما، يعني بعد التعريف يملك اللقطة بعد التعريف، يعني إذا عرفها حولا كاملا، فإذا لم يعرفها ما يملكها بعد الحول، إذا عرفها أقل من الحول ما يملكها، إذن متى يملكها؟ بعد التعريف، إذا عرفها حولا كاملا بعد ذلك ملكها، ملكها. وهل إذا أتى صاحبها بعد الحول وقد استنفقها يردها إليه؟ سيأتي، سيأتي. قال ويملكه بعده، أي بعد التعريف حكما. ما معنى حكما؟ يعني بغير اختياره قهرا، يعني قهرا تدخل في ملكه، قهرا تدخل في ملكه، مثل ها مثل ميراث. الآن إذا مات الشخص، إذا مات الأب ورثه ولده أولاده، الآن التركة انتقلت للأولاد اختيارا ولا إجبارا؟ إجبارا، بدون خلاص أصبح ملكه حتى لو لم يعلم بموت والده. طيب بعض الناس يقول أنا متنازل عن الإرث، أنا متنازل لا أريده، نقول هل ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع. إذا لزم الأمر قل أنا متبرع به، متبرع بنصيبنا، الآن صار نصيبه، الآن صار نصيبه، لكنهم يقولون نحن متنازلون يعني تجوزا، وإلا أصلا هو ملكه خلاص، إما أن يأخذه وإما أن يتبرع، يتبرع به. فهنا تدخل ملكه قهرا. طيب هل يترتب على هذا ثمرة؟ تدخل ملك قهرا؟ نعم نعم، ترتب على ثمرة، لو تلفت بعد الحول وهو لا يعلم عنها، صاحبها يطالب من؟ طالبه هو. فرط أو لم يفرط؟ انتهى، لأن صارت الآن من جملة ماله، من جملة ماله. والإنسان يضمن ماله مطلقا، مالك الآن ضمان على من؟ عليك أنت، تعديت أو لم تتعدى، فرط أو لم تفرط، ضمن مالك عليك، ما نضمن أحد غيرك. فهنا إذا انتقلت إلى ملكه صارت الآن من ضمن ماله، ضمن ماله. طيب أتى صاحبها يريدها، نقول تعطيه إياه، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، انتهى، لأنه بعد الحول صارت من جملة ماله. هذا الثمرة في دخولها قهرا. قال: أي من غير اختيار، كالميراث، كالميراث، غنيا كان أو فقيرا، لعموم ما سبق، لعموم ما سبق، لقول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يأتي صاحبها ها فشأنك بها، يعني خلاص هي من جملة ماله، هي من جملة ماله. قال: لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف، لا يملكها بدون تعريف، إذا لم يعرفها ما يملكها، لأنه أشبه ما يكون بالغاصب. قال: طيب، يقول: ولا يملكها بدون تعريف، لأنه أصلا لا يجوز أن يأخذها إلا بنية التعريف. طيب إذا لم ينوي التعريف حرم عليه التقاطها، يحرم أن يأخذها، ولهذا إذا لم يعرفها ما يملكها، وإذا عرفها يملكها بعد ذلك، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني عرفها حولا كاملا، الآن هي ملك من؟ هي ملكه، سيتصرف بها. مثلا هذه الساعة عنده سنة يعرفها، بعد سنة هي ملكه، قبل أن يتصرف بها يعرف صفاتها ونوعها، وإذا كان لها رقم ونحوه يعرفه، ثم بعد ذلك يتصرف فيها، يبيعها، يستعملها، لأنه سيأتي صاحبها بعد ذلك. قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. أيضا يستحب الإشهاد حتى في المسألة السابقة، يعني قوله لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يستحب أيضا أن يشهد، يعني إذا اكتملت السنة الحول أراد أن يتصرف فيها يعرف صفاتها، واضح الله، ويشهد، وتعالى فلان اشهد هذه الساعة أن هذه صفتها وهذا لونها. طيب لماذا؟ لأنه يعني ممكن يأتي صاحبها بعد ذلك، بعدما تستنفقها يريدها، ويقول هي أحسن من هذا الوصف، صح؟ فإذا أشهدت عليها سلمت من هذه التبعة، إذا أشهدت سلمت من دعوة هذه. قال: ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها، يستحب أيضا حتى إذا وجدها أن يشهد على نوعها وصفتها، حتى لا ينسى، قد ينسى هو الوصف، وقد يدعي المالك أن الوصف أعلى منه إلى آخره. قال: والإشهاد عليها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. طيب أتى صاحبها بعد ذلك فإنه يلزم أن يدفعها إليه، أما إن كانت موجودة فالأمر سهل، الأمر سهل، يدفعها إليه. طيب إذا لم تكن موجودة، يقول الفقهاء يدفع قيمتها، يدفع بدلها أو قيمتها. طيب لماذا يدفع بدلها وقيمتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد الحول إذا لم يأتي صاحبها فهي من جملة ماله، يتصرف فيها كيف شاء. فهل الشرع هنا أذن بها أو لم يأذن؟ ها، أذن. طيب ما ترتب على المأذون؟ ليس بالمضمون، فكيف يأذن الشارع له ونقول يعطي بدلها؟ واضح ما واضح؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، يوما من الدهر، وهذا يجعلها مضمونة مطلقة، مضمونة مطلقة متى ما أتى صاحبها، لكن إذا لم يأتي فهي له، إذا لم يأتي فهي له، ولا يكون عليه إثم في استعمالها، لا يكون عليه إثم. فإذا أتى صاحبها يدفعها إليه، وإن لم يأتي فيملكها ولا إثم عليه، لا يقول أريد أن أتخلص منها أتصدق بها تخلصا، لا، نقول خلاص هي هي لك، لكن إذا أتى ادفعها إليه. نعم نعم تبقى دين يرد القيمة. نعم. قال فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، يعني ما يحتاج بلا بينة ولا يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى صاحبها فادفع إليه. فما دام أن مالكها أو هذا الرجل ذكر وصفها ما يحتاج بينة، خلاص ادفعها إليه ادفعها إليه. ألا يحتمل أن يكذب؟ صح ولا لا؟ نقول بلى يحتمل أن يكذب، لكن إذا ورد هذا الاحتمال هنا نحتاج بينة. إذا ورد غلب على ظنك أنه يكذب فهنا نحتاج إلى بينة، نحتاج إلى، وإلا الأصل بدون بينة تدفع إليه. قال بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظني صدقه، حتى لو غلب على ظن أنه يكذب، حتى غلب على ظن أنه يكذب فإنه يدفعها إليه، لأنه مدام ذكر وصفها يكفي، مدام ذكر وكاءها وعفاصها فإن ذلك يكفي. لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، رواه مسلم. قال ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا، انتبه، لا قبله إن لم يفرد. انتبه الفرق، إذا كانت عنده مدة الحول يعرفها ثم تلفت أثناء الحول يضمن ولا ما يضمن؟ لا، نقول يضمن إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ لأنها في الحول أمانة، في الحول أمانة عنده، واضح لا؟ طيب بعد الحول يضمنها مطلقة متى ما أتى صاحبها. لماذا؟ لأن انتقلت من كونها أمانة إلى كونها مال له، إلى كونها مالا له، واضح لا؟ والإنسان ماله يضمنه مطلقة، شو يضمنه مطلقة؟ هل سيضمنه مطلقة؟ نعم، إنسان يسوق سيارة صدم عليها، صدم الجدار في سيارته، قال يا ناس أنا ما تعديت ولا فرط، صح ولا لا؟ نقول أنت نعم لم تتعدى ولم تفرط، خلاص ما دام ما تعديت ولم تفرط لا تصلح سيارة، كان جيب واحد مسلم آخر يصلح ممكن. لا، لماذا؟ لأن ماله يضمنه مطلقا. الآن اللقطة بعد سنة صارت من ضمن من جملة ماله، فضمانه عليه مطلقا مطلقا. فإذا أحد إذا أتى أحد يريد اللقطة بعد ما تملكها نقول الآن صارت القيمة من جملة ماله، فعليه أن يدفعها إلى صاحبها فرط أو لم يفرط، واضح الفرق؟ طيب قال ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا مطلقا لا قبله إن لم يفرط، لا قبله إن لم يفرط، لأن قبل الحول هي أمانة، أمانة لا يجوز له أن يستعملها، ولا يجوز له أن يفعل فيها محرما أو يترك واجبا، لأنها أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن بعد الحول يضمن مطلقا يضمن مطلقا. وهناك قول أنه لا يضمن حتى بعد الحول ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. طيب عندنا مسألة مهمة، النماء لمن وجد شاة فولدت أو سمنت أثناء الحول أثناء التعريف، نماؤها لمن؟ انتبهوا، أما في أثناء الحول فالنماء للمالك المتصل والمنفصل، أما في أثناء الحول يعني قبل تمامه فالنماء المتصل والمنفصل لمن؟ للمالك. أما بعد الحول فالمذهب المتصل للمالك والمنفصل للملتقط. أما بعد الحول فالمذهب المتصل للمالك والمنفصل للملتقط. الملتقط واضح لا؟ هذا المذهب. والراجح أنها بعد الحول النماء كله لمن؟ للملتقط. بعد الحول النماء كله للملتقط، النماء المتصل والنماء المنفصل. واضح ولا أنتم معي؟ طيب المتصل كيف نخرجه؟ ما نقدر نخرج. وجد شاة فسمنت، سمنت بدل ما تساوي 1000 ريال صارت الآن تساوي 1500، صح؟ نقول النماء في أثناء الحول لمن؟ للمالك، للمالك. ما يقول الملتقط أعطني بدله، لا، الملتقط يقول أعطني النفق اللي انفقت عليها، العلف والماء فقط. أما النماء ما يطلب قيمته. طيب بعد الحول، في أثناء الحول صارت تساوي 1300 ريال، بعد الحول سمنت زيادة وصارت تساوي 1500، ها ماذا نقول الآن؟ نقول النماء المتصل هنا اللي بعد الحول لمن؟ للملتقط. كم يدفع المالك للملتقط؟ يطع 200 ريال، لأن في أثناء الحول سمنت وصارت تساوي 1300، بعد الحول زاد سمنها فصارت تساوي 1500، زادت كم؟ 200. هذا النماء المتصل. النماء المتصل، النماء المتصل هنا لمن؟ ها للملتقط، لأن خارج الحول، خارج الحول، فهي بعد الحول ملك، ملك، فنماؤها له، المتصل والمنفصل نماؤها له. واضح ولا لا؟ النفقة بعد الحول ما يطالب فيها المالك، لأن بعد الحول صارت ملكه، بعد الحول صارت ملكه، إما أن يرد للمالك إما أن يرد إذا كانت موجودة ويعطيه قيمتها فقط. واضح ولا لا؟ أي نعم، يرجع بالنفقة، يرجع بالنفقة، لكن بعد الحول ما يرجع بالنفقة لأنها صارت من مالي، من مالي. ولهذا النماء المتصل يأخذه من المالك، يأخذه من المالك، لأن عليه الخراج وعليه وله، عليه الضمان وله الخراج. قال رحمه الله تعالى: ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط، إن لم يفرط. قال: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، يعني وجوبا، وجوبا. إذا وجد لقطة لسفيه، من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف، أو لصبي، أو لصبي، ونقول أيضا أو ها لمجنون، لا الحكم واحد. إذا وجد لقطة لهؤلاء ما الذي يعرفها؟ يعرفها الولي، هو الذي يلزم بتعريفها، يلزم بتعريفها. فإذا السفيه وجد لقطة، أو الصغير وجد لقطة، وجدوا ساعة، ما الذي يعرفها؟ الولي هو الذي يعرفها. قال: لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما، يلزم أن يأخذ اللقطة من الصبي والمجنون السفيه حتى لا يتلف المال، حتى لا يضيعه. قال: ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، ضمنها، لأنه فعل محرم وترك واجب، ترك واجبا يجب عليه حفظها وأخذها منهم، فما دام تركها معهم فيجب ضمانها. فإن تركها في يدهما فتلفت ضمينها، فإن لم تعرف فهي لهما. إذا عرفها الولي سنة كاملة فلم تعرف، تكون ملك من؟ تكون ملك السفيه وملك الصبي وملك المجنون. لكن من الذي يحفظها؟ الولي يحفظها، لكن تدخل في مال، تدخل في مال المجنون والصبي والسفيه. فإن لم تعرف فهي لهما. وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، لأن العبد عاقل رشيد ليس بسفيه ولا بصبي. فإذا وجدها العبد فالسيد بالخيار، إما أن يأخذها من العبد ويعرفها هو وتكون له، وإما أن يتركها مع العبد. طيب لماذا يجوز تركها مع العبد؟ ها، لأنه يجوز له أن يقول للعبد: خذ هذا الشيء اذهب به، أعطي فلان، يرسل العبد: بع لي هذا، عرف هذا الشيء، هذه السلعة. فيجوز أن يأخذها السيد يعرفها، أو يتركها مع العبد يعرفها وتركها معه ليعرفها. فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم. إذا كان السيد ها حرامي ولا لا، يأكل ما وقع في يدي عبده. فوجد العبد ساعة ساعة وخاف أن السيد يأخذها، أو وجد شاة خاف أن السيد يأخذها. يقول المصنف لا يخبر سيده بها، يسكت استرح حتى يسلمها للقاضي، حتى يسلمها للحاكم. قال فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه، يعني سترها عن سيده وسلمها للحاكم، سلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، بشرط الضمان. يعني العبد يسلمها للحاكم والحاكم يسلمها لمن؟ للسيد. لأن فرق بين تسليم الحاكم وتسليم العبد. العبد لو سلمها لسيده فكأنه مال للسيد، كأنه مال له، لأن العبد وما مالك لمن؟ لسيده. أما إذا سلمها القاضي لسيده فقد صارت أمانة عند السيد الآن، أمانة عند هذا الرجل، عليه ضمانة، إذا تعدى وفرط فإنه يضمنها ويلزمه ما يترتب عليها من التعريف ونحوه، يلزم السيد. ففرق بين دفعها للسيد من العبد ودفعها للسيد من القاضي، اختلف الحكم، لأن القاضي ها يلزمه ويترتب عليها تبع من الضمان وعدم التفريط إلى آخره. قال فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. والمكاتب كالحر، المكاتب كالحر، يعني إذا وجد المكاتب لقطة هو الذي يعرفها، ما يسلمها لسيده. لماذا؟ لأن المكاتب الآن يتكسب، وإذا حصل شيئا يكون ملك من؟ يكون ملكه، ملك العبد، لأنه سيدفع ما حصله إلى سيده، إلى سيده ليعتق، ليعتق. فإذا وجد العبد لقطة حكمه حكم الحر، يعرفها سنة ثم بعد سنة يملكها، بعد سنة يملكها. ها فإن عتق اللقطة ملك من الآن؟ ملكه. طيب المكاتب عجز ما استطاع ورجع إلى سيده، اللقطة لمن الآن؟ للسيد، لأنها مال، لأنها مال للعبد فترجع إلى سيده. لكن في أثناء الكتابة، في مدة الكتابة، حكمه في اللقطة حكم الحر، يعرفها ويعرف أوصافها إلى آخره. والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. من بعضه حر، يعني بكر وعمر شركة في عبد، فأعتق عمر نصيبه، نصيبه، فهنا ها نلزم بكر أن يشتري النصيب الآخر، صح؟ ما استطاع، ما استطاع، ماذا يكون العبد؟ يكون مبعضا. وجد ساعة العبد، وجد ساعة، الآن الساعة نصفها لمن؟ له هو، لأن نصف حر، والنصف الباقي لمن؟ للسيد. طيب التعريف خلال السنة، أجرة التعريف والكلفة على من؟ ها بينهما نصفين، نصف على العبد ونصف على السيد. والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربعا ملكه أخذه. من ترك حيوانا، إنسان من دابة وتركها لا يريدها، عجز عنها ثم تركها، تركها لا يريدها، لا يريدها، هنا ها يملكها من أخذها، هي له. طيب لو أتى بعدين يطالبه، طالبه بها، نعطيها إياه؟ لا خلاص، لأن من ترك شيئا لا يريده فيملكه آخذه، يملكه آخذه. فمن ترك الحيوان، انتبه، لانقطاعه أو عجزه، قال لا عبدا أو متاعا. العبد والمتاع إن تركه لا يريده هذا حكم آخر، لكن إذا تركه لعجزه، عجز عن العبد تركه، عجز عن المتاع، عنده أغراض عفش تركها ما يستطيع يأخذها، هنا ما يجوز يأخذها أحد، لأنه تركها ها عجزا ممكن يأتي لها، صح ولا لا؟ لكن الدابة إذا تركها عجزا ستموت إذا لم ينفق عليها، فهنا من أخذها يملكها. أما المتاع لن يموت، لا يحتاج نفقه، يبقى ويرجع لصاحبه يأخذه. العبد ها يدبر نفسه، يذهب إلى مكان آخر ما يخشى عليه الموت كالدابة. فمن ترك العبد والمتاع عجزا عنه لا يجوز أحد أن يأخذه، ومن ترك الدابة عجزا عنها يجوز ها لمن وجدها أن يأخذها. الدليل أن جابر أراد أن يسيب الجمل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار في مقدمة القوم، مقدمة الجيش. طيب وين الشاهد الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جابر تسييبه الجمل، ما أنكر عليه، ضربه له وخلاه يمشي، ما قال ما يجوز أنك تترك الجمل وتسيبه، واضح لنا؟ فمن ترك الدابة عجزا عنها يأخذها من وجدها لأنها تحتاج لنفقة وإلا ستموت، لكن من ترك العبد عجزا عنه لا يأخذه لأن العبد يحمي نفسه ويذهب، ومن ترك المتاع عجزا عنه لا يجوز أحد أن يأخذه لأن صاحبه قد يرجع إليه، قد يعجز عنه اليوم ولا يعجز غدا. ثم معي ولا لا؟ طيب لو ترك متاعه ها لا يريده هنا يقول يأخذه. طيب الآن السيارة صار لها حادث في جنب الطريق تركها أهلها، جاء شخص قال أنا أريد أن أخذ الصدام، أخذ الباب، أخذ أي شيء، ماذا نقول؟ نقول يجوز ولا يجوز؟ فيه تفصيل، إن ظهر عليها علامات أن صاحبها لا يريدها فلا يجوز أن شخص جاءته يأخذ منها عشاء، وإن علمنا أن صاحبها يريدها سيرجع إليها، ولهذا يوجد الآن بعض السيارات تعرف أن صاحبها سيرجع إليها، سيارة ثمينة جديدة لكنه يريد أن يرجع إليها بعد كم يوم ليحملها، سيارة أخرى كومة حديد لن يأتي صاحبها إليها، قد تكون أيضا محترقة متروكة، فهنا من أراد أن يأخذ منها شيء فله ذلك، واضح لنا؟ إذن الضابط في هذا أن يتركه لا يريده، لا يريده، فهنا نقول نعم. طيب يقول ومن ترك حيوانا لا عبدا ومتاعا بفلات لانقطاعه عجز ربه عن ملكه أخذه، ملكه أخذه، بخلاف عبد ومتاع هذا لا يملك أخذه، لا يملكه أخذه، فإنه يأخذ حكم اللقطة إذا أخذه ولا يملكه، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه أخذه. طيب إنسان معه أمتعة فخشي أن تغرق السفينة فألقاه في البحر حتى لا تغرق السفينة، ها فرآه شخص ذهب وأخذه، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك. لماذا؟ لأن صاحبه ألقاه في البحر باختياره، يعلم أنه في البحر سيتلف سيذهب، ثم معي ولا لا؟ فمن أخذه فإنه يملكه، يملكه، واضح لما واضح؟ ثم معي ها؟ هي خوف من الغرق، هو الآن إما أن يلقي متاعه أو تغرق السفينة، ما الحل؟ ما هل ألقاه بإرادته؟ باختياره، ما أجبر على هذا، ألقاه باختياره، لكن هل ألقاه باختياره أو لا؟ خلاص العلماء يقول ألقاه باختياره لينقذ نفسه، نعم لا يهمنا لو وجده، يهمنا الآن ألقاه باختياره يعلم أنه سيتلف في البحر، لكن لو قال يا ناس من أحفظ لي هذا واستأجر أحدا وقال من أحفظ هذا، تبرع شخص هنا يكون أمينا، لكن هو الآن لما ألقاه لماذا ألقاه؟ ألقاه مختارا ويعلم أنه سيتلف، لكنه آثر أن يتلف ماله ولا تتلف ولا تخرق السفينة ويموت هو، صح ولا لا؟ فهو لا يريد له، فيملكه من أخذه، يملكه من أخذه. قال رحمه الله تعالى وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه أخذه، يملكه أخذه، وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. هذا مرة محنة، مرة محنة في باب حال الموات، أظن حال الموات أو الضمان. الآن انكسرت السفينة، انكسرت السفينة، فأتى شخص وصلحها، أخرج المسمار القديم وأدخل مسمار جديد، صح ولا لا؟ هنا نقول يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل، صح؟ مرت معنا في باب الجحل وليس باب الظماء. باب الجحل أن من عمل عملا ها فلا يستحق الجحل إلا إذا علم أن صاحبه قد جعل عليه جحلا، إلا في مسألتان ذكر الفقهاء، إلا في مسألتين صح. المسألة الأولى إنقاذ من هلكة، هنا يستحق الجعل ولو لم يحلم، ومثلوا له بمثل هذه المسألة، مثل السفينة لو خشي الغرق وصلحها بدون إذن صاحبها ولم يعطي جعل، فهنا له أجرة المثل لأنه إنقاذ من هلكة صح. والثاني ها رد الآبق، الله يهديك رد الآبق. طيب، وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل، أجرة المثل. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه، من وجد من أخذ نعله من أخذ نعله من أخذ نعله ونحوه من متاعه نعم ومن أخذ نحله أخذ نحله على فتح الألف أظهرنا نعم. ومن أخذ نحله ونحوه من متاعه فوجد موضعه غيره، ومن أخذ يعني الظاهر يعني شخص آخر يأتي ويأخذ نعله ممكن أن نمثل لها الآن مثل ها عند المسجد، خرجت من المسجد فوجدت النعال مأخوذة، وجدت مكان نعالك نعال أخرى، هل تأخذها؟ أقول لا، ما يجب تأخذها. وإن أخذتها فحكمها حكم اللقطة، حكمها حكم اللقطة، لكنك ما تملكها بعد سنة إذا عرفتها، تبيعها وتأخذ قيمة نعالك والباقي تتصدق به. هذه المسألة انتبهوا، ولهذا قال ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه يعني من أخذ النحل مثله بالنعل، لأن هذا موجود حتى في زمنه، أو متاعه، نزلت شماغك عند دورة المياه تتوضأ واضح الله، فلما خرجت وجدت شماغ غير شماغك، وجدت شخص غلطان واخذ شماغك ترك شماغه، هذا ما نوع من نوع المتاع، أو نزلت شيء وأخذ ثوبك أو منشفه أو غيره فأخذها وجدت مكانة أخرى، هذا حكم حكم اللقطة، حكم حكم اللقطة، لأن هذا المال ما هو ضايع، ما ضاع عن صاحبه لا، لكنه أقصد ما أخذت أنت بدله، أخذته كأنه ضاع عن صاحبه، لأنه أخذ ها أخذ نعالك وترك نعاله صح، إذن هو ضاعت منه نعاله، فأشبه اللقطة صح ولا لا؟ طيب، وأنت الآن هنا لا تأخذها بدل نعالك، هي ليست عوض، لا، أنت وجدت لقطة، لأنه أيضا ها يحتمل أنه ما أخذ نعالك، يحتمل أن نعالك سرقت صح ولا لا؟ هل ممكن شخص الآن يحلف ويجزم أن هذه النعال لمن أخذ نعاله؟ لا، لكن يظن ذلك، إذن حكمه حكم اللقطة، حكم اللقطة. طيب أيها أفضل، يأخذها ولا يتركها؟ أقول يتركها، يذهب حافي إلى البيت، أقول يذهب حافي، لأنه لو أخذها وذهب إلى البيت سيؤنبه ضميره، سيؤنبه ضميره. وقال ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يعني إذا عرفه بعد ذلك يأخذ حق منه والباقي يتصدق به، ما يملكه، ليس كاللقطة يتملكها كلها، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. ثم قال وإذا وجد، يقول في حاشية ستة يقول أي ويأخذ رب النحل يعني صاحب النحل ونحوه حقه مما ترك له بعد تعريفه ويتصدق بالباقي. وقال الموفق هذا أقرب إلى الرفق بالناس، لأننا لو قلنا لا يأخذ ما يستحق يتصدق الباقي. لو قلنا إذا عرفها يملكها أخذ الناس، يعني شق ذلك على الناس وأخذت أموالهم. فالرفق في مثل هذه المسألة أن يعرفها، ثم بعد ذلك يأخذ حقه منها والباقي يتصدق به. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، إذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. يقول لأن الحنبرة اللي أغلب عن ظن أن البحر قذفها، البحر قذفها. طيب لو وجد سمكا، ها لقطة، وجد سمكا يكون لقطة، لو وجد طرف البحر سمك طايح يقول لمن هذا السمك؟ هل قذف البحر أو لقطة؟ على كل حال ولقطة ولقطة، إلا إذا غلب عظن أن البحر قذفه كما يقذف العنبر، هنا يكون له، يكون مباح. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباح، ومن سبق إلى المباح فهو له. وإن لم تكن على الساحل فلقطة. نعم، إن لم تكن على الساحل معلوم أنها سقطت من أناس، لأن البحر ما يقذفها، ما يقذفها. ما تعرف العنبر؟ ما حفظت ما في الصحيح؟ نعم، ما تذكر قصة أبي عبيدة ومن معه الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف البحر لهم عنبرا كبيرا، اتضح الآن؟ من أين يدخل البعير في العنبر؟ نعم، من تحت أضلاع، والمجموعة من الناس أين يجلسون؟ في قحف عينه، كبر العنبر، كبر العنبر. نعم، طيب حسنت، صحيح. قال وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، فهي له. ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط، باب اللقيط. سم هنا حماش، يعني استعمل مال غيره لا يجوز اخذها ولا استعمالها. لكن شيخنا رحمه الله تعالى في الممتع يعني ذكر شيئا وهو يعني ما رجحه كثيرا، لكنه قال احيانا شبه ان الشخص متيقن ان هذه لمن اخذ نعله، لمن اخذ نعله، لا الشيخ ما يتكلم عن الشبه، الشيخ يقول كأن المسجد هذا ليس فيه إلا اثنين، معلوم أن هذا المكان لا يصلي فيه إلا اثنين، إذن النعل هذه لمن؟ له، فيأخذها ويذهب إليه أو يذكرها له إلى آخره. نعم، لكنه ما أذكر أنه جزم بهذه، لكن الأقرب أنه لا يأخذ هذا، هذا ملك غيره لا يجوز أن يأخذه إلا على أنه لقطة. نعم، تعريف. نعم نعم، كما أنهم يرثون من الميت الأعيان يرثون الأوصاف. لا، ما توزع، يعرفونه بعد موتهم، يملكونه على حسب نصيبه، من له الثلث من التركة والثلث من اللقطة، وإذا أتى صاحبها تضمن له، تضمن له، كل منهم يضمن بقدر نصيبه من الإرث، بقدر نصيبه من الإرث. واضح؟ نعم، يعني معناها أن نقف على اللقيط. نعم، ماذا عندك أبو أحمد؟ أنت من درس بنذر القامة؟ نعم، بالله صحيح. نعم، كيف يعني؟ حتى لو أخطأ هذا ماله، ما تأخذه إلا إذا كنت تريد أن توصله إليه، تقول خذ أنت أخطأت، أما أخذها لاستعمالها لا.